السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وثبت قائما وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم. وإذا كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله وسورة. يقرأ أو تقرأ يا شيخ؟ وإن كانت الصلاة مغربا. وإذا كانت الصلاة مغربا. إذا ولا وإن؟ وإذا المغرب موجود موجود معك يا شيخ. لا في اضطراب في الجملة بكاملها في المغرب. في سقط يا شيخ المسألة ذكرها في المغرب. ثبت قائما. وإن كانت الصلاة مغربا بالمغني وش يقول؟ وإن كانت الصلاة مغربا صلى. أيوه إيه. يعني تقرأ. إذن عندنا يقرأ المراد الطائفة. طائفة وإن كان تأنيثها ليس حقيقيا إلا أنه إذا عاد الضمير عليه يجب التأنيث. طيب في طبعات غير اللي مع الأخوان أنهم لا أبي المغني طبعة قديمة، يعني طبعة المنار، لأن فيها خلط هنا قلب في المسألة، يعني ما أشار إلا أنه في الطبعات السابقة كذا ولا بالمغني. ما في طبعة ثانية غير طبعة التركي؟ ما في أحد معه طبعة ثانية من المغني؟ طيب كمل الشيخ. وإذا كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وسورة، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة. في سورة عندك؟ عندي سورة مغني فيه؟ ما في سورة، ركعة ثالثة. هذا الموجود عندي. ركعة ثالثة ما فيها سورة. يبدو فيه خطأ. النسخة اللي معك فيها سورة. وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها. ما في سورة الركعة الثالثة، ما فيها سورة. عاد هذا موجود في الطائفة. لا غلط. نعم. ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة. نعم هذا كلام صحيح، تقرأ فيهما في الركعتين باعتبار أن ما يدركه المسبوق آخر صلاة. نعم. فهما ركعتان يقرأ فيهما بالحمد وسورة. نعم. وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة. وإذا كان الخوف شديدا وهم في حال المسايفة صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها، ومن أمن القبلة إن قدروا أو إلى غيرها. ما فيه أو إلى غيرها موجودة يا شيخ؟ لأنه قال إلى القبلة وغيرها يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، يعني إن قدروا يعني وإن لم يقدروا فإلى غيره. ما في إشكال. ها شو؟ وإن خافه مقيم لا مقدم على الجملة القبلة، مقدم بالمغني. نعم كمل. ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن